أحب في الأرض ثيابها الخضراء ودوحة الروض ودورها البيضاء. أحب في الأرض ثيابها الخضراء ودوحة الروض ودورها البيضاء. وماءها الفضي وحقلها المعطاء. وماءها الفضي وحقلها المعطاء. أحب في السماء بدلتها الزرقاء. بدلتها الزرقاء. والشمس أم الخير ونورها الوضاء. ونورها الوضاء. والغيم حين يمطر لآلئا من ماء. والبدر في تمامه يملأنا ضياء. والغيم حين يمطر لآلئا من ماء. والبدر في تمامه يملأنا ضياء. أحب في الأرض ثيابها الخضراء ودوحة الروض ودورها البيضاء. وماءها الفضي وحقلها المعطاء. أحب في الليل النجم والقمر. النجم والقمر. لأنها في الأفق تبدو كما الدرر. تبدو كما الدرر. بدت لنا فيها غرائب الصور. أحب في الليل إطلالة السحر. بدت لنا فيها غرائب الصور. أحب في الليل إطلالة السحر. أحب في الأرض ثيابها الخضراء ودوحة الروض ودورها البيضاء. وماءها الفضي وحقلها المعطاء. أحب في الناس طبيعة النقاء. طبيعة النقاء. وخصلة الصدق يزينها الوفاء. يزينها الوفاء. وأكره القول يشوبه الرياء. أحب من صلى وصام في ولاء. وأكره القول يشوبه الرياء. أحب من صلى وصام في ولاء. أحب في الأرض ثيابها الخضراء ودوحة الروض ودورها البيضاء. أحب في الأرض ثيابها الخضراء ودوحة الروض ودورها البيضاء. وماءها الفضي وحقلها المعطاء. وماءها الفضي وحقلها المعطاء.